الصفحة 78 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده المسلم العاقل من هذه الآية؟ الوقفة الثانية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. تفسير السعدي. السؤال: لماذا قيد الله الأعمال الصالحة بالإيمان في هذه الآية؟ الوقفة الثالثة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربط السعادة مع إصلاح العمل. تفسير ابن تيمية. السؤال: ربطت الحياة الطيبة في الآية بأمرين، ما هما؟ الوقفة الرابعة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. تفسير ابن كثير. السؤال: ذكر في هذه الآية وسيلة ناجعة من وسائل تدبر القرآن الكريم، فما هي؟ الوقفة الخامسة: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الصفات التي ينبغي الاتصاف بها حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل؟ الوقفة السادسة: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. تفسير ابن كثير. السؤال: ما السلطان المنفي عن إبليس على الذين آمنوا؟ الوقفة السابعة: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فنفي سلطان الشيطان مشروط بالأمرين: الإيمان والتوكل. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الذي يمنع تسلط الشيطان على الإنسان؟ معاني الكلمات: ينفد، يذهب ويفنى، الرجيم، المطرود من رحمة الله، سلطان، تسلط، يتولونه، يتخذونه وليا مطاعا، مفتر، كاذب مختلق على الله، روح القدس، الروح المطهر جبريل عليه السلام. العمل بالآيات: العمل الأول، تصدق بصدقة ترجو نفعها وبركتها في الدنيا ويوم القيامة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق.